لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل. فطل، الطل المطر الرقيق الخفيف، في المعنى أنه يكفي هذه الجنة لكرم أرضها، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم الآية مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء، أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره آنفا، أو ذي المن والأذى، فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله، فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئا، فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته. قالوا فالواو في قوله وأصابه الكبر للحال، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار أي ريح فيها سموم محرقة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء، فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا، وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا، لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء. ومما أخرجنا لكم من الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك. ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الرديء. ولا تيمموا الخبيث، البزي كبير في الوصي. ولا تيمموا الخبيث، الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، منه تنفقون في موضع الحال، ولستم بآخذيه الواو للحال، والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا أن تتسامحوا بأخذه، وتغمضوا من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفيه أو إذا غض بصره. واعلموا أن الله غني حميد، الشيطان يعدكم الفقر، الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، ففي ضمن ذلك حض على الإنفاق. ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء وهي المعاصي، وقيل الفحشاء البخل، والفاحش عند العرب البخيل. قال ابن عباس في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله، والفضل هو الرزق والتوسعة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله يعدكم منه مغفرة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم يؤتي الحكمة. قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوءة، وقيل الإصابات في القول والعمل. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة، الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله الإنسان تبرعا، وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر. وما أنفقتم من نفقة،

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: كل ربا كان في الجاهلية موضوع، ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا من دفعه، وقالوا قد وضع الربا. فتح حاكم إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم. ومعناه فأذنوا اعلموا، وقرئ بالمد فآذنوا أي أعلموا غيركم. ولما نزلت قالت قريش: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ولا تظلمون بالنقص منها. ثم قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة، ميسرة. وإن كان ذو عسرة كان تاما بمعنى حضر ووقع، وقرئ ذا عسرة أي إن كان الغريم ذا عسرة. فنظرة إلى ميسورة، حكم الله للمعسر بالإنذار، بالإنذار إلى أن يوسر، وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه. وناظرة مصدر معناه التأخير، وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره في الجواب ناظرة أو مبتدأ، وميسورة أيضا مصدر، وقرئ بضم السين وفتحها ميسورة ميسارة. وأن تصدقوا خير لكم، ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه، فذلك أفضل من إنذاره. وباقي الآية وعظ. وأن تصدقوا